这些矛盾。 سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ويقولون خمسة رجما بالغيب ويقولون سبعة اللهم فدي على الاموات والارض زلزلان والاتراك عند عز التي لا ترى. نسألك بقدس من هو لو صليت به لنفسك او علمته ان لا تنخلق او انزلته في احد كتابك او استاثرت به في علم الغيب اتجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وهمنا يا رب العالمين وان تجعله هاديا لنا على صراط المستقيم يا ارحم الراحمين. هكذا يا اخواننا الاخوه الايمان والاسلام تعبنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه فلا علينا فضيله القاري الشريف انور الشحات محمد قمر القاري بتحضر دعوه الجزء العربي من فريق مصر العربيه والعالم الاسلامي وقاري قاري الامام الرفاعي رضي الله عنه بمدينه القاهره. نتمنى لكم على عهد القراءه السيد الحديثه والخدمه الفكريه ودارة التعدد من أقل الحديث التكهاني المتين بالنخاف سارك الزجاج والعبادة الكهربائية الكبرى بأكثر محطات جديدة للكهربائية وكبرى قصور الطلاب المتنقلة وتفوز الفراشة الكبرى ودارة الحج محروس الصغير وعظيم حج ثاني بشارع فاروق بن قصرة الراحل الكريم يشكرون كل من أرساه في هذا العزاء سائلين قول عز وجل أن لو يكن مكروها في عزيز